طيب يبقى انا بنوي ايه؟ مفيش فصل. لما اجي اقول له كده يقول لي طب تدفع دلوقتي بقى هنمسن القاضي ورفعت النيابه وهنقف قدام النيابه اقول له لا مفيش كلام ده مش صالح. الا اذا كان بقى الاكراه ملجئ هنا نقول ان انت يجوز لك بقى زي ما قلنا في قضيه الاكراه بس خلي بالك من ده. ولذلك لو كان طلب الصحابه لشجر الذات انوار انهم طلبوا الكفر لكفروا لانه طلب الكفر اذا راضي به. والقرافي بيقول لك الاقرار بالكفر كفر ده كلام والقرطبي بيقول كده الرضا بالكفر كفر. فهمت ازاي؟ يبقى اول ما طلب قال لمراته روح اعملي تمديد عفش في المحاكم المدنيه الكفريه دي راح قال لصاحبه روح اعمل لي محضر شكات. اول ما طلب اذا هو طلب الفصل فكده ده طلب يعبد الصنم. خلي بالك طلب عباده الصنم طلب الحكم ادي كده كفر بالذات. طيب القضية بقى مشيت خلاص المسألة بقت مشيت مشيت بالفعل واترفعت دخلت في السلك القضائي. ايوه ليه؟ لانه منزلنا امتثل قدام النيابة. بس النيابة دي مش القاضي. لا يا فندم ده قاضي باشا انت مش واخد بالك ده النيابة ده قاضي باشا يعني بتنزل قدامه تقف تتحكم وكل حاجة ممكن يمشيك من النيابة ممكن بتاع القاضي يمشيك من النيابة. يبقى اذا حصل قدامي ايه يبقى دخلت في سلك الفصل خلاص دخلت في سلك الفصل. اذا هذا الامر ايها الاخوه منتهى الخطوره خلي بالك منه. قول لي طيب انا بعمله ما عنديش نيه اقول لك ان عقد الاجماع ان الشرك البواح والكفر الصراح لا يلتفت فيه الى القصد الذي هو النيه والاعتقاد لا يلتفت فيه الى القصد. ليه؟ وإن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لا تعتذروا ابتكامين يقول بقى ربنا ما كذبهمش مع أنه أكذبهم في أمور تانية لكن ده ما كذبهمش وقال لهمش تكذبين. لا ده اعتبر أنهم فعلا بيخوضوا ويلعبوا بيقطعوا الطريق وكل حاجة ولكن كفرهم بذلك فإنهم كانوا لا يقصدون الكفر. لذلك قال ابن حجر الهيتمي في القواطع بالألام بقوة الإسلام قال رحمه الله فمن فعل أو قال الكفر البواح كفر ولا عبرة بقصده إجماعا. وقلنا الكلام ده قبل كده يا إخوة لما نفينا قضية القصد ابن تيمية نفسه نقل كلام القاضي عياض مقرا له في القاضي ذكره في الشفا وابن تيمية ذكره في الانتصار المسلول. قال إيه؟ قال وبالجملة فمن كفر لا ذكر قول القاضي نفسه مسألة التأويل قال والألفاظ الصريحة لا يقبل فيها التأويل. ذكر ابن تيمية في الصرف قول قال وبالجملة فمن فعل أو قال الكفر كفر وإن لم يقصد إلا يقصد من الكفر أحد إلا ما شاء الله. لما تقول لي مش قصدي أقول لك ما فيش من الكلام ده طب بهزر أنا بعملها كده في جدعانة كده يعني حاجة هزار كده أقول لك ما الهازل بالكفر كافر. قال القرطبي في تفسيره قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله على الجميع والأمة مجمعة على ولا خلاف بين الأمة على أن الهازل بالكفر كافر. شفت الكلام ده؟ الهازل بالكفر كافر. ولذلك قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق أيضا قال أن من قال أو فعل الكفر هازلا من قال أو فعل الكفر كفر عند الكل كان هازلا أو جاهلا ولا عبرة بقصده. عرفت؟ يبقى دي مفيهاش نية لأن اللفظ الصريح مفيهوش نية. ما ينفعش الانسان ياخد فيه النيه عشان قاعده التلازم الظاهر والباطن قلنا ست سبع بنود بتخلي الحكم يقع على المعين على طول دغري. انا بقى عايزك تراجعهم برضو وما تنساش تراجع الكلام ده لانه مهم جدا. يبقى مفيش حاجه اسمها كده طب والله يا جماعه ده اسمه ايه؟ قال في حد قال العباره دي غريبه خالص قال ده اسمه تحكم وهمي. يعني ايه وهمي؟ يعني ايه وهمي؟ مش الفاظ الشرعيه مفقوده ولا بتجيلي حاجه في دماغي ولا يعني ايه كلمه وهمي؟ وهمي ايوه كنت حاجه يا فندم تحاكم مش في قاضي بيفصل وفي مدعي ومدعي عليه يبقى تحاكم خلاص يبقى خلي بالك من المساله ديت مساله في منتهى الخطوره. طيب ممكن اعملها في وقت من الاوقات ولا كده؟ ممكن تعمل امتى؟ لما اعملها يخرجوني من السجن او يكونوا بيقتلوني في السجن. خلي بالك من دي بقى عشان ادخل في الاكراه الملجئ بس ما واصل ما فيش حل مع الشرك الا الاكراه الملجئ. يا اما الاكراه يا اما اعمل الكفر عشان يرفع عني سبب الاكراه. سبب الاكراه هنا ايه؟ السجن. انا مسجون سجن طويل مش كده؟ سبب الاكراه يوم مروحيني يقول لي اعمل اقول الشيك ده امشيك مثلا يعني اقول كلمة الكفر امشيك خلاص ماشي حولها عشان انا اطلع من الاسف. طيب مش هيمشيني بس هيبطل ضرب فيا، هينقلني في مكان ما بتضربش فيه. ده بقى نقول امتى؟ لما يحصل الاكراه المبين، هو ايه اللي ياخدك بيضربك كل ما يشوفك بيضربك وبيضربك ضرب مستمر، والضرب ده فيه كسر عضو وتعطيل عضو، بيضربك ضرب مباشر جدا في تحليق بالنار في كذا. انما بقى الاخ يقول لك اصلنا زحمه شويه عندنا، اصل والله الاكل يعني زي ما تقول كده ما بيجيش لطيف ولا حاجه، وبيحكي لنا تقول في اخوه انت فكر متانه لا اله الا الله وقوه لا اله الا الله وقدر لا اله الا الله مستباح للمؤمن كده عشان افعل كده؟ لا طبعا. ولذلك قلنا قبل كده اجمع اهل العلم على انه ان صبر حتى قتل فان هذا مستحب له وان هذا افضل. تقول له كم شوف لك لا وياخذ بالعزيمه الى ان يقتل. بل ذكر اهل العلم ايضا ان الدعوه في باكورتها، الفئه اللي لسه طالعه تدعو دي وبتدعو الناس الى التوحيد ونبذ الشرك لسه، دول ليس لهم ان يترخصوا اصلا. اللي يترخصوا راح دي، ما لو ترخصوا هيفتح شركه مع الناس خلاص راحت عليهم. ليس لهم ان يترخصوا، وده اللي قاله الامام احمد. بس من كده مساله خلق القران لعلنا نبقى نذكر كلامه فيها بعد ذلك وغيره. انما اللي عايز اقوله بس ان خلي بالك من القضيه دي قوي قوي، لان دي قضيه من القضايا اللي طرحت الان بعد ما فتحت السجون وبدا يرجع الـ الـ الـ العهد بقى. الناس الله عز وجل ربنا ينجينا واياكم انه يرجع بقى ثاني بسبب حماقه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الذين ساقوا الناس وتولوا أمرهم، نسأل الله عز وجل العافية، وصلوا بهم إلى هذا الدرك وبشؤم الشرك عزب الله قلب الأمر بقى كده. الساعة مش رجع للوراء، ده الساعة الضهران مش رجع للوراء، ده الساعة فجرت خلاص وعش في ساعة أصلا. نسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم وأن يجعل مخلصنا في حيز الخير والبر. وبقي إن شاء الله عز وجل الكلام بقى في مسألة تمديد المدد في السجن وطلبها، على أساس أن السجن ده يعتبر هو تطبيق حكم الطاغوت في جزء من الطاغوت، نزيله عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نؤي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.